بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة في صوم التأدب. صوم التأدب مستحب وليس بفرض وليس بواجب. قال: يستحب الإمساك بالنية، أي مع النية، باء المصاحبة. يستحب الإمساك مع النية لأنه عبادة في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، وإن كان زوال العذر قبل الزوال أو بعد الزوال، وإن كان قبل التناول. وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا، يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، تناول المفطر أم لا، كذات الدم، الحائض والصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم. يعني إذا زالت الأعذار التي تزول الأعذار في أثناء النهار، فحينئذ يستحب الإمساك مع النية تأدبا. فلهذا بدأنا البحث بكلمة وعبارة صوم التأدب. صوم التأدب يعني احتراما ومراعاة لحرمة الشهر الكريم، فيستحب الإمساك مع النية بالنسبة للمسافر مثلا ولو بعد تناول المفطر، جاء إلى وطنه فيستحب له أن يمسك بقية النهار تأدبا واحتراما وتعظيما للشهر الكريم، وذلك لما ورد في الروايات. كرواية الزهري عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام قال: وكل من أفطر لعلة، يعني لعذر، وكل من أفطر، إذن قاعدة عامة. ولهذا الشهيد الأول رحمه الله بدأ بالمسافر والمريض بعد زوال العذر، ثم عمم هذه المسألة الفقهية كقاعدة عامة لكل من سلف من ذوي الأعذار، كالحائض إذا طهرت في النهار ولو قبل الزوال، يعني قبل الظهر أو حتى بعده، تمسك بقية يومها تأدبا واحتراما وتعظيما للشهر الكريم. الصبي إذا بلغ مثلا، المجنون إذا أفاق، والمغمى عليه كذلك، وكل ذوي الأعذار، هذا يسمى بصوم التأدب. فيمسك مع النية. ليش مع النية؟ لأنه عبادة هذا الإمساك، وإلا لو لم ينوي ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يستحق الثواب، لأنه العبادة مشروطة بالنية والإخلاص. إن استطعت أن تجعل لك في كل عمل النية فافعل يا أبا ذر. فهذا هو الحديث. لاحظوا الزبدة الفقهية في الهامش أربعة، قال: وهو المسمى بصوم التأديب. احنا قلنا التأدب تأدبا، مش التأديب، صوم التأدب، إنسان متأدب متخلق بأخلاق الله، بأخلاق الروحانيين، تخلقوا بأخلاق الله تشبها بالصائمين. قال: لخبر الزهري، معروف الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام وكل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبان وليس بفرض. فصوم التأدب مستحب وليس بفرض كما ورد في الرواية، تأديبا وليس بفرض. طبعا هذا الأمر أمر بالمعروف، أمر أعم من أن يدل على الوجوب، أمر استحبابي ندبي. ولذلك قال: ومنه تعرف ضعف ما عن المفيد والمرتضى حيث أوجب هذا الإمساك اللي هو صوم التأدب. سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى في مناسك الحج في كتاب الحج من شرح اللمعة بإذن الله تعالى أن المحرم الناسك في حج التمتع إذا انقضى، إذا شنه قضى مناسك عمرة التمتع يعني أحل من الإحرام، قصر وأحل من إحرامه، طبعا لحوض استحباب طواف النساء وليس بواجب في عمرة التمتع. نعم في العمرة المفردة كهذه الأيام عمرة رجب، وأفضل العمرة عمرة رجب كما في الحديث، لا بد من طواف النساء وإن كان واجب مستقل لكن لكي تحل له النساء، طبعا عام من المرأة والرجل، لغرض أنه يستحب له أن يتشبه بالناسكين يعني يبقى بهيئة الإحرام بإحرامه مرتديا للإحرام. مر عليكم هذه المسألة تشبها بالحجاج مع أنه قد أحل من إحرامه ويجوز له لبس المخيط، حل له ما كان محرما من تروكات ومحظورات الإحرام، ولكن تشبها بالحاج، ورد هذا في بعض الروايات. كذلك هنا يتشبه المسافر والمريض وكل من له عذر يتشبه بالصائمين، لكن استحقاق الثواب وإن كان على أمر ندبي لابد شنه أن يكون بداع قربي، لابد من النية. والثواب ما هو في علم الكلام؟ هو نفع مستحق، نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال. أما العوض كل من له عوض أو عليه عوض، حتى السبع يأكل البهيمة وإذا الوحوش حشرت، كل من له عوض أو عليه عوض فإنه يحشر يوم القيامة. لكن هذا العوض يعوضوه تعويض، ما يقولوا تعويض والله شهروا به مثلا وراحوا بالع... فهذه طالب تعويض الحقوق شنهم المادية والمعنوية. هذا التعويض العوض، مسألة العوض اصطلاحا في علم الكلام يقال العوض نفع مستحق، يستحق العوض إن كان من الله سبحانه وتعالى إيلام ابتدائي، يعني ليس بسبب وتدخل أحد من الخلق، الله ابتلاه بمرض جت سخونة، ولد معوقا، فيه عاهة في بدنه في نفسه، كقاعدة كلامية عند العدلية الذين يقولون بالحسن والقبح العقليين، وإن كان هذا الإيلام الابتدائي حسنا من الله عز وجل لأنه لا يفعل إلا الحسن، خلافا لمن قالوا بأنه قبيحون، إيلام ابتدائي يعني لا لذنب ارتكبه، المعصوم مثلا لا لذنب ارتكبه، لم يرتكب ذنبا، الله سبحانه وتعالى ابتلاه، بعض الناس الله ابتليه لأجل استحقاق، صح لو لا؟ أنه مستحق كفارة لذنبه، يبتلى في بدنه في عافيته في جسده، بعض الإيلام أو بعض الألم مستحق، هذا المحقق الطوسي في التجريد، لكن بعض الآلام ابتدائية واضح، فرق بين الإيلام الابتدائي لا لذنب لا وبين الإيلام الاستحقاقي، عقوبات مستحقة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. فهذا المؤلم ألما ابتدائيا من قبل الله تعالى، الله يفعل القبيح لا محال. فإذا فعل بعبده ألما ابتدائيا فلا بد وأن يعوض. واضحة هذه المسألة؟ العوض قالوا نفع مستحق لكنه غير مقرون بالتعظيم والإجلال، هذا قيد احترازي للتفريق بين العوض وبين الثواب. الثواب نفع مستحق أيضا، يستحق الثواب على الطاعة، ولكن يختلف الثواب عن العوض بأن الثواب فيه شنو؟ أنه مقرون بالتعظيم والإجلال، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. واضحة هذه المسألة؟ نعم، العوض من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى إيلام العبد إيلاما ابتدائيا لا بد وأن يكون أضعافا أضعافا أضعافا مضاعفة يصل إلى حد الرضا إذا ألمه ألما ابتدائيا المولى سبحانه. أما من العبد إلى العبد لا زايدة ولا نقصة، العوض حد بحد، وإلا كان ظلمان. واضح هذه المسألة؟ الآن استحقاق الثواب على ماذا؟ استحقاق الثواب على فعل الواجب أو فعل المندوب والمستحب بس. أما بالنسبة لما ورد أخبار من بلغه ثواب على عمل ميت وصليت له صلاة الهدية، هل هذا يستحق ثواب؟ هل هذا النفع استحقاقي؟ هو شو مسوي الميت إذا مات ابن آدم؟ بعد خلاص، إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولكن هذا في الواقع بالدقة العقائدية في علم الكلام هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى من بلغه ثواب على. ليش؟ لأنه لابد يكون ثابت في اللوح المحفوظ أن هذا التكليف واجب أو أن هذا العمل مستحب في الواقع ونفس الأمر. أما لو أتى به انقيادا برجاء الثواب وليس ثابت في اللوح المحفوظ أنه مستحب، نعم على القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن يكون شنهو؟ يثبت استحباب، ولو استحباب ثانوي أو على ضوء المباني المختلفة. أما إذا قلنا لا، لا تثبت، لم تتم قاعدة التسامح، إذن على أي أساس يعطى الثواب؟ تفضلا من الله بوعد المولوي لما ورد في أخبار من بلغه ثواب على عمل فأتى به كان له ذلك الثواب. لاحظ كلمة ثواب هنا ليس بمعناه الاصطلاح الكلامي، ترى هذه بعض النكات حتى طلبة العلم على سبيل يغفل عنها، لابد أنه يكون دارس شرح باب 11 والتجريد خصوصا للمحقق الطوسي والحكيم القدوسي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذه مسائل تمر عليك في مباحث العدل الإلهي ومباحث المعاد. إذن الثواب إذا كان مستحب، هذا صوم التأدب يحصل ثواب لو لا؟ لكن ماذا يحصل ثواب؟ مع النية، قال يستحب الإمساك بالنية. أما التفضل قلت نفع غير مستحق دون استحقاق، قال يستحب الإمساك بالنية لأنه أي الإمساك عبادة في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، أي تناول شنو؟ المفطر. بعد ما تناول المفطر هذا المسافر وجاء إلى وطنه زال العذر، حينئذ يستحب له الإمساك مع النية. إنما أكدت على الموضوع حتى تعرف الفرق بين عبادة العالم والجاهل. النية هي روح العمل، لابد أن يمسك شنو؟ تأدبان مع هذه النية، لكي يستحق الثواب. إليكم عمل مجرد عادة، وإنما عبادة. العبادة مشروطة بالنية، بالإخلاص، بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا أفضل العبادة، أي أفضل العبادة القسم الثالث، أن تعبده لأنه أهل للعبادة، عبادة الأحرار والشاكرين والمحبين. وإن كان طلب الثواب أيضا فيه فضل، أو النوع الثاني من أنواع العبادة. الغرض قال وأفضل العبادة، مرت الرواية في بحث سابق أن العبادة على ثلاثة أقسام، وأفضل أنواع العبادة عبادته عز وجل حبا أو شكرا. يستحب الإمساك بالنية لأن الإمساك عبادة في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، وإن كان قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس. أما لو جاء المسافر إلى وطنه قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، لاحظ الآن قول المصنف الماتن الشهيد الأول بعد التناول، هذا قيد احترازي لإخراج ما إذا لم يتناول المفطر ورجع إلى وطنه قبل الزوال، يجدد النية ويصوم. وكذلك بالنسبة إلى المريض، إذا زال عذره قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، ماذا يصنع؟ يجدد النية ويصوم. ولهذا قال بزوال عذرهما، أي المريض والمسافر، بعد التناول. أما قبل التناول للمفطر لا، يجدد النية ويصوم بعد التناول وإن كان زوال العذر قبل الزوال، أو بعد الزوال وإن كان قبل التناول. ثم قال ويجوز للمسافر التناول، تناول يعني تناول مفطر، استعمال مفطر، ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص، وإن علم بوصوله قبل الزوال. حينئذ يكون إيجاب الصوم على هذا المسافر منوطا باختياره، كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها، عدم نية الإقامة 10 أيام. يعني هو يعلم بأنه سيصل من سفره إلى وطنه قبل الزوال، هل يجوز له استعمال المفطر؟ نعم يجوز له استعمال المفطر، وإن علم بوصوله إلى وطنه قبل الزوال. يعني هو مخير، ولكن الأفضل له إيش؟ ربما يقال الأفضل أنه لا يتناول المفطر ويصوم ذلك اليوم، لأن الفرض أنه وصل إلى وطنه قبل الزوال فيجدد النية ويصوم. كما يتخير، لهذا قال فيكون إيجاب الصوم، يعني إن أراد أن يوجب على نفسه الصوم بأن لم يتناول المفطر جدد النية وصام، وإلا هو مخير لو تناول المفطر قبل وصوله شنه إلى حد الترخص. فيكون إيجاب الصوم على هذا المسافر منوطا باختياره، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شرائط الوجوب مثل الاستطاعة للحج. صحيح. كما يتخير بين نية المقام، المقام يعني 10 أيام، لو إنسان سافر ويبقى 20 يوما، والله قال يروح مثلا للسيدة زينب عليه السلام 20 يوم شهر رمضان، هل يجب عليه نية الإقامة والصوم؟ لا. نعم لو بقي مترددا إلى 30 يوم ذاك شيء آخر، وإلا لو أقام 10 أيام إقامة عرفية لا شرعية، يعني لم ينوي الإقامة الشرعية 10 أيام، يصلي قصرا ويفطر، فليس ملزما، نية الإقامة ليست إلزامية، رخصة لا عزيمة. نعم لو أوجب على نفسه الإقامة، نوى الإقامة، وجب عليه الصوم، كما يتخير بين نية المقام المسومة للصوم وعدمها، عدم نية الإقامة. قال وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، تناول المفطر أم لا، كالحائض، كذات الدم، حائض والنفساء والصبي، يعني الحائض إذا طهرت في النهار، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه، والكافر يسلم. هذه المسألة 11 عن صوم التأدب. 12 عن حكم صوم الضيف بدون إذن مضيفه، أو المرأة بدون إذن زوجها، العبد بدون إذن مولاه، الولد بدون إذن والده مثلا. 12 قال لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه. هنا لا يصوم، هذا النهي تنزيهي كراهتي واصطلاح الأغايون، وليس نهيا تحريميا، يعني يكره. لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، ليش؟ لما ورد في الروايات، كرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فقه الضيف، لاحظ عبر من يعني فقه، من فقه الرجل، من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا يعني ندبا إلا بإذن صاحبه. هذا من فقه الضيف. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. يمكن هي أصلا عليها خلق هذا الحكي، يحبه الحريم. ومن طاعة المرأة هي خلها تقضي عليها من صيام على 6 أيام على شهر رمضان مثلا. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، حتى أنه أكمل الرواية أول أبين شلون كان سيرة نساء النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. رواية صحيحة هي عن الصادق عليه السلام قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام يعني واجب من شهر رمضان الفائت أخرن ذلك إلى شعبان. ليش؟ كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني حقه. فإذا كان شعبان صمنا أي نساء النبي وصاما، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شعبان شهري. فلذا رواية هشام بن الحكم عن الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه يعني الأب والأم وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا يعني لا فقيها، وكانت المرأة عاصية لا مطيعة، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا. فلذلك قال لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، قلنا على سبيل الكراهة مكروه. وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، أما إذا جاء بعد الزوال بعد نصف النهار زالت الشمس فلا كراهة. هذا المستفاد من كلام الشهيد. قال مع احتماله مطلقا، يعني ولو كان مجيء الضيف بعد الزوال، هذا معنى مطلقان، فلا بد يستأذن عملا بإطلاق الناس. النص مطلق ما قرأناه من الرواية من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. ما في الرواية بعد أنه إذا جاء قبل الزوال أو بعد الزوال مطلق النص. وقيل بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعني المضيف ليصوم إذا بيجيه ضيف إلا بإذن الضيف. يعني يقول المضيف للضيف يقول له والله أنا اليوم صايم، إحنا صايمين هذا شو شو زين، إذا هو فاطر بينحرج به وإيش هالعزيمة هذه. المضيف ابتداء بعد لا حاط صفرة لا قلاص ما لا شيء يقول للضيف ترى إحنا اليوم صايمين مساكم الدعاء. وقيل بالعكس أيضا، ليش؟ لصحيحة الفضل أو الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم. من كلمة لا ينبغي نستفيد الكراهة، نهي تنزيه كراهتي، لئلا يعملوا شيئا فيفسد. طبخ اللي ذاك الطبخ خاصة المرأة قايل لها رجلها بجون ضيوف وكذا ومتعب حالها وآخرتها يقول لهم صائم. ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، هذه هي وقيل بالعكس، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. لا مو شرب التضعيف، هذا على قول الشهيد الأول. وقيل بالعكس أيضا بس ما علق عليه أنه ضعيف أم قوي. أما الشهيد الثاني قال وهو مروي لكن قل من ذكره من العلماء، بس إحنا قرأنا الرواية وهي صحيحة، فلما لا تكون مستندا للحكم؟ رواية معتبرة تامة السند. قال بعد لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه معطوف، ولا المرأة والعبد بل مطلق المملوك، يعني قن مكاتب مدبر ماكو أقسام المملوك، مر علينا في كتاب الزكاة إشارة إلى ذلك، بل مطلق المملوك. ليش؟ لإطلاق النص، فيشمل حتى الجارية. ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك، هذا لف ونشر مرتب يسموه في علم البلاغة، بدون إذن الزوج يعني المرأة والمالك بالنسبة إلى العبد سيدي ومولاه، ولا الولد بدون إذن الوالد. في الرواية ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر كتب. عرفت شلون؟ هذا بعد حديث، هذه رواية عن المعصوم. ولا الولد وإن نزل، يعني أولاد الأولاد بدون إذن الوالد، وإن على الوالد يعني الأجداد. هذا الشهيد الثاني هكذا فسر. قال ويحتمل اختصاصه يعني عدم جواز الصوم من دون استئذان بالأدنى، يعني فقط الأب دون الجد، الولد يستأذن الأبو يستأذن بعد الجد. قال يعني ما يحتاج إلى إذن الجد، هذا معنى قوله ويحتمل اختصاصه، اختصاص عدم شنو جواز الصوم بالنسبة للولد من دون استئذان بالأدنى، يعني فقط بالأب. فإن صام أحدهم ضيف ولد امرأة عبد مملوك بدون إذنين كره صومه، الكراهة بمعنى قلة الثواب. طبعا صام بدون إذنين صوما ندبيا إيه مستحب مو واجب، الواجب بعد ما يستأذن. ثم قال والأحوط عفوا والأولى، هذا أنا عبارتي كاتب والأولى يعني الأحوط الأولى، والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي. ليش؟ لما روي رواية هشام الحكم من أن الضيف يكون جاهلا والولد يكون عاقا. التفت، لكن هذا لا يخل بالعدالة الفقهية، أخلاقيا هذا مو لطيف. لما لأن قال الأولى ما قال أنه يحرم، قالوا لا ينعقد الصوم خلاف الأولى، والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي، يعني إذا نهى الوالد ولده أو الأم قالت له لا صوم مستحب رجب شعبان مثلا، لما روي من الضيف يكون جاهلا والولد عاقا والزوجة عاصية والعبد آبقا، رواية قالت فاسقا عاصيا، استفاد كراهة مشددة على الأقل. بني إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ هارب يعني عاصي، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ وجعله أولى، يعني وجعل عدم انعقاد الصوم أولى، يؤذن يعني يشعر ويؤذن بانعقاد الصوم، يعني صحة الصوم. حكم وضعي صحيح ولا باطل الصوم؟ مع أن النهي عن العبادة يقتضي إيش؟ الفساد. لهذا احنا قلنا لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، هذا نهي تنزيهي كراهتي وليس نهيا تحريميا، وإلا كان باطل فاسد، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وفي الدروس الشرعية الشهيد الأول استقرب، يعني قال الأقرب هو استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحة الصوم، يعني قال فتوى الأقرب هو الإذن استئذان شرط في صحة الصوم وإلا الصوم باطل. الشهيد الثاني يقول والأقوى الكراهة بمعنى قلة الثواب بدون الإذن مطلقا، يعني بلا فرق بين النهي أو عدم النهي، لكن في غير الزوجة والمملوك بالنسبة للولد استضعافا لمستند الشرطية، شرطية إذن المضيف، وإلا كان الضيف جاهلا. في غير الزوجة والمملوك الكراهة بدون الإذن بالنسبة للولد مثل الضيف، وأولا استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ التحريم، يعني بالنسبة لرواية هشام بن الحكم لو قلنا بأن السند تام لكن لا تدل من حيث الدلالة على أزيد من الكراهة، أنه لا ينبغي مثلا رواية الفضل بن يسار لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنه، أما فيهما أي الزوجة والمملوك فيشترط الإذن فلا ينعقد الصوم بدونه، أي بدون الإذن، يعني كأنما الإذن هنا مانع عن انعقاد الصوم، بينما هناك في بداية الكلام الصوم منهي عنه والنهي عن العبادة يقتضي الفساد لو كان النهي تحريميا، أما إذا كان تنزيهي يستفاد الكراهة لا أكثر. قال ولا فرق يعني في الحكم بعدم انعقاد صوم الزوجة والمملوك، ولا فرق في الحكم بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه يعني المملوك وعدمه. أما قوله لا فرق هذا بدعوى إطلاق النص، فيه ما فيه، إذ ربما يقال بانصراف الإذن حالة شنه حضور الزوج، أما مع غيابه مسافر وكذا فلا يمكن المصير إلى شرطية الإذن، بل لا يشترط الإذن على القول به إلا مع حضور الزوج، يعني كأنما الروايات منصرفة إلى شنه منصرفة إلى حالة حضور الزوج، الروايات التي قالت من طاعة المرأة لزوجها ألا تصوم إلا تطوعا إلا بإذنه، حالة ما إذا كان الزوج حاضرا لا غائبا. وفي رواية ليس للمرأة صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام من الوسائل ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. نكتفي بهذا المقدار، يحرم صوم العيدين، يأتي عيد الفطر والأضحى، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.